الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله تعالى: واستطردا واستطردا ذكر حكم للمضاعف الواوي من الثلاثي، فقال: ولم يبنوا من باب قوية. قال: ولم يبنوا من باب قوية مثل ضربة، يعني فعل بفتح العين، ولا مثل شرف، يعني فعل بضم العين، كراهة اجتماع الواوين مع تعذر الإدغام حال الإسناد إلى الضمير المرفوع المتحرك، نحو قووتو وقووتو. قال: ما صح البناء من أجل ذلك، لأنها قد اجتمع واوين ولا تعذر الإدغام في حال الإسناد. وأما في غيرها فالاجتماع للمثلين في المفتوح، إذ تنقلب الثانية ألفا تقديما للإعلال على الإدغام، ما في غير الإسناد. تجتمع واوين، تحركت الأولى الثانية وتنفتح ما قبلها وتقلب إيش؟ ألف. إدغام مع الإسناد. تعال الجدول Yeah. كلام الشاعر. ونحو القوة والقوة قال وهي العلم والعلم، العلم وفي الطريق. قال الثاني معلوم عدم مجيئه لا في ذي عنده، ما وجد الا ذي، ما وجد الا لقبة حيوان. هذه اصلها اجوى في هذا. ومش اجوى يقول يا اي وش معتل اللام يا اي الحقيقة ما بشي حيوة ما بلا عين عين يا اي بس ونحو القوة والصوة وهو العلم في الطريق والبوي وهو جلد ولد البعير والبوي قال وهو جلد ولد البعير المملوء ابنا البوي اذا افرده افرده وحده رجع قال والحو بالحاء المهملة المضموم وهو جمع الأحواء أو بالجيم المفتوحة وهو الهواء جو هذا الجو مضموم الأول بالحاء المهملة المضموم محو وذاك الجو بالجيم هذه معروف وهو الهواء كأنه جواب عن سؤال مقدر كأنه فيه إذا لم تبنوا من باب قوية مخافة الواوين فلما احتملوا ذلك في نحو القوة فقال إنه محتمل أي مغتفر اجتماع الواوين فيه للإدغام حتى الجواب حتى. ونحو القوة والصوة والبو والجو والحو كلها محتمل للإدغام جمع بينهم لقل صح كلها لقل الإدغام هو ما بلا الشلاء يجمع بينها مفكوكة هذه بجوزة فيها إذ خفت الكلمة بخلاف نحو دووت دووت إذ خفت الكلمة فيها للإدغام إذ خفت الكلمة أو لا إذ بخلاف نحو إيش دووت لأن ما بشي لأن ما به إدغام فيها ما اعتبر فيها الإدغام قال الرضي ولو كان الإدغام مقدما على الإعلال أيضا لم يجز ذلك الفعل كما جاز في الاسم مثل الواوين في الفعل الذي هو ثقيل لو كان الإدغام مقدم على الإعلال ما انجاز ذلك في الفعل معنى إذا كان الإدغام مقدم فاتبقى الواوين على حاله والفعل ثقيل فإذا جاء الواوين فيه مع عدم الايه مع عدم القلب ثقيل فالمفروض أنه يقلب لكن لا يبقى الثقل يقدم الإعلال على الإدغام لا جابه منتطف فيها قطعة قال المفروض يجيبه هناك حيث منع وقال أيضا فيما لم يعل أصلا من المزيد فيه وما هو فرع في عدم الإعلال عليه من الثلاثي وقال أيضا وصح باب ما أفعله نحو ما أقوله ما حصل فيها الإعلام السلام ليش ما علمني؟ ليش ما قولي بس الواو مع انها تتحركت وانفتح ما قبلها؟ مع ان الاصل في مع ان الاصل في الاعلالي الفعل وبدل علبه المفرد منه يعلم. قال لعدم تصرفه بما هذا العلة ها؟ قال شرط إذا وعل فالفعل بيعل في غير فإذا بد أعل فالفعل هنا ما وعل لا بد من هناك علة. قال هالعلة عدم التصرف في مجال لعدم تصرفه بما عرفت في النحو من عدم تصرف فعل التعجب والإعلال تصرفه فإذا ما تطرع عليه ضوء على حاله. وأفعل منه يعني أفعل التفضيل محمول عليه ألا مع التدين النسبة الفعل نظر إلى الثلاثي أفعل منه التفضيل لا من التفضيل أفعل منه لا. في وين تشتي؟ الثانية الأولى. وما أفعل لا وأفعل منه يعني أفعل التفضيل محمول عليه هو ما بيقولوا أدول ما بيش ما بيعلو قال محمول على التعجب لا كان المفروض أنه يعلو ليه محمول عليه؟ أي على فعل التعجب في عدم الإعلال نحو أقوم منه وأبيع منه بمشابهتي له في اللفظ والمعنى كما عرف في النحو أو كلما العلة لجل الحمل لللبس بالفعل فإنه لو قيل في أقوم منه أدام لم يعلم أنه ماضي الأفعال أو اسم التفضيل لو قلنا ما أدام لا يكسر واحد من الفعل من فيه ولا ما أدام زيد فإذا باقي لبس بالفعل وهذا التعليل الأخير أولى من الأول لأن اختل فيه شرط إعلال مثله وهي مخالفة الفعل كما سيجي لأنه اختل الابتداء الأول ذيك أولى لجل قال هذا التعليل الأخير أولى من الأول قال لأنه اختل أو يختل يختل فيه شرط إعلال مثله وهي مخالفة الفعل كما سيك الشرط لا يقع له الأول إعلال مثلي إذا اختل الأول الشرط ذي كلام يعني هو الشرط لا يعلم قبل أن ما أعلم فيه يستعجب لجل الله لجل عين الجامع ما بلا أختل ما كان فيه مثله أما هو ما بتختل شرط إعلام مثله الأول هذا التعليل الأخير أولى لأنه اختل فيه شرط إعلال مثله ما أفلا قالوا الله بد أن يعلل في الفعل ولا ما اختل اشترطوا أن يعلل في الفعل نفسه هو هنا ما أعل ولا قالوا لا بد أن يعلل في الفعل المثل وهنا ما أعل ذا يختل وذا يختل لأنه ما أعل في الفعل لا قال ايوه العلة في ذي افعل التفضيل الاقاسوح في الاول على لا لا على التعجب ايوه ما هو علم لكن هو ذي ما هو علم الاخير ذي قال انها ثالثة وانها الاول ما بلا لك ليش تشبيها بالتعجب في ذيك الحال قال فلا حاجة إلى حمدها على فعل التعجب بل لو ركت الأمر لكان أولى أن نجعل الجاء ليش نجعل أفعل التفضيل هو الأصل ولا التعجب هو ذي هو مقيس عليه في عدم الإعلى لو ركت الأمر لكان أولى كما فعل سيبوي يعني أنه علل بالأخير وعلل عدم إعلال فعل التعجب لمشابهة رسم التفضيل إذن قال ذا يقع في أفعل التفضيل الله وقاس عليها حمل على فعل التعجب وقوله أو لللفت بالفعل معطوط على قوله محمول عليه قال ما أن يكون من أجل ليش فإن محمول على التعجب ولا لجل لأن معنى وصح أفعل لا أفعل منه للحمل عليه أو لللفت وصح ازدوجوا واجتوروا مع تحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله لأنه بمعنى تفاعل يعني حصلت هنا فائدة لو أزيلت فيه يعني انقلب ما حصلت دلالته على التفاعل أي تزاوجوا وتجاوروا فلم يعل تنبيها على كونه تابعا له في المعنى وإن لم يقصدوا فيه ابتعل معنى تفاعل خلاص وإن لم يبسدوا في افتعل معنى تفاعل أو علا نحو ارتادا واختانا حتىها استوان وارتيدا فإذا مهما علوا لا ما فيها دلالة ليش التفاعل وصح باب إعوار وسواد يعني ما كان على وزن إفعال له وأصله إفعال له إعواء وير ها وأصله كيف ما بيقولوا أعوار إعوار إفعال أقال فإنه لا يعل لللفت فإنه لو قلب الواو ألفا فيهما لو قلبنا ليش يبدي ما قاعد الساكن العين من يحتاج إيش نقول الحركة حقة له يبدي عارة وما عاد احتاجنا همزة الوصل فإنه لو قلب الواو ألفا فيهما ونقل حركتها إلى ما قبلها سقطت حمزة الوصل واحدة الألفين فيبقى ساد وعارة فيلتبس بفاعل على المضاعف ما جاوعده على وزن إفعاله ومثله ما كان على وزن إفعال كبيض ما بيش يقلبوها ما بيقولوا باو بابا نحن نحتاج إلى الهمزة الله يقول بابا والعلة العلة ويمكن أن يفسر كلام المصنف بما يشمله فيقال أراد بباب إعوار المضاعف اللام من المزيد كل ما كان ذي يعني هو ما بلا يشتي لفظة سيلة. تبي الله يبدو ما هو على وزن جوه داخل به إذا قصده به إذا قصده مضعف اللام من المزيد تبي الله داخل به ما عاد في حاجة من يستثني وإن قصده الوزن لا ما قاعد داخل وصح الثلاثي من الألوان والعيوب نحو عويرة وسويدة لأنه بمعنى أي بمعنى إفعال له وما تصرف مما صح من هذه الأبواب باب عويرة عوار تحصل عليها العوار قبل أنها مثله ما هو المعنى لأن حصل له بعد قبل أن لم يكن ما كان بشيء ولذا قالوا في عويرة وسويدة ما قالوا عارة وساكة لقل ذي ما المعنى في يعد لو أنقل عويرة ولا عارة وسويدة ولا سادة ها؟ ما حصل لها السواد ما تقول سواد وقل ذاك سواد وما تصرف مما صح من هذه الأبواب إما بزيادة عليه إن كان ثلاثيا أو بكونه متصلا به كاسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدر أو صفة مشبهة صحيح أيضا كما صح أصله كل ما تصرف بسبب سببك ما أشبه ذيك كما صح أصله أعورته واستعورا صح لصحة أصلهما وهو الثلاثي أعني عويرة ما قالوا أعار لا عار عار عار كل ما تصرف نحو على التصرف إذا يبقى صحيح مثل ومقاول ومبايع لم يعلى كقائل وبائع لصحة أصلهما أعني داول وبايع قال لم يعلى قائل وبائع لصحة أصلهما قال ما قاول وبايع ما بيعلى فإذا ديها مثله لأن اسم البائع راجع إليه وعاور لم يعل كقائل لصحة أصله أعني عورة وأسود لم يعل كأدام لصحة أصله هي أسادة أسودة أسودة أسود فلان يعني سود أسود فلان يعني سود فلان قال لي صحة أصلها يعني سود يعني راجع إليه لأنه قال لم يعلق عدامة لأن اشتي مثلك فيها أقامة أقامة زيد عمرا وده أسود زيد عمرا يعني سود الدلالة لا ما هو مثل لا اشتي بالوزن بعد قول أقامة زيد عمرا يعني ما هو قومة وذي معنى أسود يعني سود لم يعلم مثله لا ما اشتي لم يعلم مثله عنده لم يعد عرفنا شيء مثل فلاش هتقدمنا أسود صفة مشبهة فعل فعل أنا أشتي لك لبين لك معنى أداها هيك معنى أقوى لكن ما أشتي يبين لك لك اللي أعلم الفعل ومن قال عارة يعني أنه قد يعل بعيدا من العيوب نحو قوله أعارت عينه أم لم تعار قال فيعل فروعه أيضا يعني من قال هنا من لم يعل قال عويرة فروعه صح كله ومن أعل فالفروع كله فيعل فروعه أيضا فمن أعله قال أعار واستعار وعائر ولما كان قوله وما تصرف مما صح صحيح في ثلاث صفحات عائر يبلغ عائر ولما كان قوله وما تصرف مما صح صحيح مشعر بأن ما تصرف ما أعل لا يعل ولم يفعل ذلك في بعض المواضع بين العذر في ذلك فقال وصح كالسيار وتقوال ثلاث فالظاهر ولا ما إلا نص نص الأول عدل لا ما قوله وصح إقوال ومسيار أقال وصح تسيار وتقوال وهما مصدرا سارا وقالا ولم يفعل ذلك في بعض المواضع بين العذر في ذلك فقال وصح تسيار وتقوال وهما مصدرا سارا وقالا قال للتكثير مع أنهما متصربان من المعل لللفظ صح لللفظ لللفظ لو أعل إذ كنت تقلب الواو والياء ألفا وتحذف الألف للساكنين وتحذف الألف للساكنين فيبقى تسار ها في وين ما بشيء إذ كنت تقلب الواو والياء ألفا وتحذف خلاص وهما مصدرا سار وقال التكثيري يعني هم دال الآن على التكثير ها قال ما يلزم منها أن تقلب الواو والياء ألف وتحذف الألف للساكنين تقول ألفين ورجع يبقى تسار وتقال فيلتبسوا بفعال بفعال كثلاث يا ما عليه دال على التكثير قال تبس بليك اللي هو فعال بما فيه التكثير أخطر بس ها لا بيدل على التكثير كيف أوزن محتاج إلى أوزن لا هي دالة على التكثير قال فيلتبسوا بفعال كثلاث فعال كثلاث لا مصدر ما جعد دال على التكثير ولا شيء قال الرضي والوجه أن المصدر لا تعل عينه هذا الإعلان إلا أن يكون قال مصدرا مضطردا مساويا لفعله في ثبوت الزيادة فيه في مثل موضعها من الفعل كإقامة واستقامة أما إذا بينه وبين بين الفعل مخالفة فلا يعلم وليس نحو تقوال وتسيار كذلك فالعلة زي ما العلة لقل أنها فألزم اللبس لا هي العلة أما العلة ولو قلنا لقل ديه لأن ما العلة نية المصدر في استقامة بقي على سياق الحلال لا حين الزياق كل شيء مقابل مقابل ما بالشيء ما مقابل لما المصدر فيه سارة ذاك تسيار إذا به زيادة مكتف الزيادة مقابل الزيادة ماذا ما بشي زيادة قال ثبوت الزيادة فيه في مثل موضعة فإذا ما بشي بالزيادة بالأولى إما يثبت فيه زيادة وصح من قوال ومثال